حديث دوصد وحفته وهشته عن عائشة رضي الله عنها قالت كسب صحابي خدج رازي بتن يقوتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي جارك من پیغمبر صوابت خدج لي بن ديت روجك بو البرد درجه او دامن بو والحبشة يلعبون في المسجد وحبشيا يار المزجفت تكرن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وبيغمبري صوابت خدي ليبن أستارت كرم ودبشارتم أبجلك يخو أنظر إلى لعبهم من سحب كرا ياريتوان في رواية روايتك دياهاتي يلعبون بحرابهم ياري المزجفت تكرن أبرمت خو.